أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي نزل ذي الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي المنذرين

في كل وادي وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. لا يؤمنون بالآخرة لتلقى